اسمك يا استاذ؟ سرحان عبد البصير. سنك؟ لا لا لا لا لا لا لا 20 سنه. انا عايز 28 سنه. 28 سنه. قول والله العظيم اقول الحق. عمرك كم سنه؟ 35 سنه و10 اشهر. انت شفت المتهم وهو داخل اوضه القتيل؟ انا؟ ايوه انت. حتى الله يا شيخ. انا؟ حسنين بيقول انك شفته. انا يا حسنين شفته؟ ايوه انت شفته. والله العظيم انت كذاب. والله العظيم اللي انت قلته. روح يا تشيل السرغاني انت كذاب. والله العظيم اللي انت قلته. انت عمرنا ما ارجع كمان. والله العظيم كلكم زبطتوا. هذا البرنامج من خيال مقدميه، وأي تشابه مع الواقع هو من قبيل الصدفة البحتة. على موجات صوت العرب. ضبط وإحضار. حلوة قوي قوي المحكمة دي. أهو ده اللي سرقها. أنا شفته بعينيا التحليتين دول. أنا هحكي بالضبط بالضبط اللي حصل. من أجل كل هذا يا حضرات القضاة، ومن أجل ما قدمته لهيئة المحكمة من أدلة، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم. نحاور، نواجه، نسأل، نحقق، وندقق. في ضبط وإحضار. تباشر التحقيق من أمام الميكروفون غادة كمال. الإخوة والأصدقاء، يتم اليوم ضبط وإحضار. اسمك يا أستاذ؟ الاسم أسامة عبد المقصود. سنك؟ 52 عام. الحالة الاجتماعية؟ متزوج. محل الإقامة؟ بنها. عدد الأبناء؟ 4 أبناء. ونبدأ ضبط وإحضار مع ضيفنا اليوم. أستاذ أسامة، بتتعهد خلال هذه الفترة أن تقول الحقيقة كاملة؟ كاملة. قول والله العظيم أقول الحق. الكاتب والإعلامي المعروف أستاذ أسامة عبد المقصود، في اتهام موجه ليك من جيران الأسرة وأنت طفل صغير أنك كنت طفل مشاغب، يا ترى الكلام ده صحيح؟ ما بما أني قلت حقول الحقيقة، فهو مش المشاغبة بمعنى الشقاوة، يعني شقاوة الطفل عادي. كنا بنحب نلعب كرة، وكنا بنلعب دايما في الشارع يعني. فكانت الكرة دايما تروح عند الجيران زي أي حد يعني. تكسر الشبابيك. فهو ده اللي كان هو ده كان السبب الرئيسي اللي يمكن هم يعني وصلوا لحضرتك الفكرة يعني. لكن احنا كنا يعني أطفال الحمد لله ودودين جدا، وكنا الشقاوة الطبيعية يعني لأي طفل في الوقت الفترة دي. Yeah. فكرت في مرة من المرات تنقل كرة القدم من الهواية إلى الاحتراف؟ والله فكرت، بس هو يعني أنا كنت بيشيدوا بي وأنا طفل صغير بإني بلعب كويس وكده، لكن أنا كان يعني ما قدرتش أتواصل، أو ما كانش فيه ساعتها ناس بينزلوا الأقاليم علشان يكتشفوا الموهوبين زي النهاردة يعني. فكنا نتمنى. هل الأب والأم كانوا بيخافوا من الإصابات في كرة القدم؟ طبعا دي كانت مشكلة كبيرة جدا، وكان أفتكر أخدت فيها شوط الموضوع ده. طبعا، لأن أنا حتى يعني أتذكر أن أنا في سن معينة إيدي اليسرى انكسرت بسبب كرة القدم يعني. وبس في يوم وأنا بلعب في دوري المراكز انبسطت جدا جدا، لأني أنا شفت والدي في المدرجات. كنت ببقى سعيد جدا يعني، كان يوم ده كان سعيد بالنسبة لي خالص يعني. الله يرحمه. يعني مقاومته لأنك أنت تلعب كرة القدم كانت نص نص يعني، نص عايز تلعب والنص التاني بيقاوم الإصابة. هو كان أتذكر أنه كان يخاف علينا جدا، ولدرجة أن احنا يعني من الناس اللي ما تعلمتش السباحة يعني. من كتر خوفه عليا يعني كان دايما يعنفنا يعني، لكن الحمد لله. علاقتك بوالدتك كانت شديدة الخصوصية، هل بتعتبر نفسك يعني الابن المدلل لها؟ أنا طبعا أنا الابن الأكبر، فالابن الأكبر دايما بياخد قسط الأكبر من الدلع شوية، وخاصة أني يعني ما بيني وما بين الأخ التاني 3 سنوات، فأنا شبعت دلع يعني. بس بتنقل بعد كده المسؤولية جديدة يعني، من دلع شديد لمسؤولية. أكيد أكيد أكيد طبعا، بتبقى في مسؤولية وبتبقى أنت خايف قوي، لأنك أنت بعد ما بتكبر شوية بتلاقي أن أنت القدوة بقى، وخاصة كمان لما بتنزلوا في كأطفال بتبقى أنت اللي خلاص أنت المدافع الأول، وأنه أخوك دايما بيبص لك على أنك أنت اللي هتدافع بقى عنه لو اتشاء أو حد حاول يضربه يعني. فدايما بيقبل الأخ الأكبر في صفات. وكنت بتدافع فعلا ولا بتتراجع أحيانا؟ هو أصلا كان أكتر مني أدبا يعني فما كانش بيعمل أي مشاكل تستدعي أن أنا أتدخل يعني. فلكن الحمد لله والشكر لله أنه ما عملش مشاكل علشان تستدعين أن أنا أتدخل يعني. يعني نقدر نقول أنها كانت طفولة هادئة؟ كتير، لأنه في فترة من الفترات العمرية اللي قريبة جدا اهتميت بالكتاب. يعني دخلت بقى يعني مرحلة الكتاب ومرحلة أن أنا أقرأ، أو وبعدين أنا كتبت قبل ما أقرأ للأسف يعني. فزي كل الناس اللي هم ممكن يكتبوا خواطر الأول، مستعجلين على الكتابة. مستعجلين. فلحد ما قابلت يعني بعض الكتاب وأنا في مرحلة صغيرة جدا سنية ووجهوني. اتدلع يا كايدهم، اتدلع يا كايدهم، خليهم يشوفون، خليهم يشوفون، علمهم أصول الحسن، علمهم أصول الحسن، عطهم درس بعيونك، عطهم درس بعيونك. واتدلع يا كايدهم، اتدلع يا كايدهم، خليهم يشوفونك، خليهم يشوفونك، علمهم أصول الحسن، علمهم أصول الحسن، عطهم درس بعيونك، عطهم درس بعيونك. علمهم أصول الحسن، عذبهم شوي شوي. دلع يا قايدهم ودلع يا قايدهم خليهم يشوفونا خليهم يشوفونا. علمهم أصول الحس علم علمهم أصول الحس عطهم درس بعيونك عطهم درس بعيونك. وقعدنا مع ضيفنا في الاستوديو الكاتب والإعلامي أسامة عبد المقصود. بتعتبر جرأة ان طفل عنده 12 سنة يقرر زيارة كاتب كبير في بيته ويعرض عليه اعماله؟ وده موقف حصل بينك وبين الكاتب الكبير فؤاد أنديل الله يرحمه. ده صحيح حصل، لانه من حسن حظي اني كان الاستاذ فؤاد أنديل رحمة الله عليه من سكان بنها، وكنت بتردد على صالون ادبي، فلما لقيت اني قريت القصة وما عجبتش الناقد قررت انه مش هو الناقد اللي ممكن يوقفني يوقفني طبعا يوقفني عند حد يعني. فلجأت لحد كان يعرف الاستاذ فؤاد أنديل ووجهني قال لي بيته. للأسف ما كانتش وقتها في تليفونات وما كنتش انا اعي ان انا اروح له ازاي في اي وقت يعني 12 سنة. ففعلا قابلني، والله قابلني كأنه مقابل كاتب كبير جدا، واستضافني عنده في مكتبه وكلمني بكل هدوء واديته القصة، حتى انا كنت كاتبها بخط ايدي وقراها وما قاليش انها وحشة او حلوة، لكن قال لي بالعكس انت دي وجودك دلوقتي هنا ده هيخليك في المستقبل كاتب، وكتب لي بعض اسماء الكتاب المشهورين ان انا ممكن اقرا يعني اكتب يعني قبل ما اكتب لازم اقرا للكتاب دول. انت هتكتب قصه قصيره خلاص يبقى انت بتقرا ليوسف ادريس، يوسف القعيد، عندك توفيق الحكيم. كتب لي سلسله. والفتره دي كانت فتره يعني عامره بالكتاب طبعا، لانه الكتاب في الوقت ده كانوا يعني كانوا هم اللي موجودين على الساحه، وكانت في الفترة دي بقى بدأت ان انا ما اعملش على كاهل برضو الاسرة ان يشتروا الكتب، لا انا كنت بجيب الكتب دي من مصروفي، وكان وقتها متاح يعني كان ممكن اول ان انا اشتريها من مصروفي. الكاتب رحمة الله عليه الروائي فؤاد أنديل قال لي كلمة حلوة جدا، قال لي شوف كل الكتاب في سنك بيكتبوا، كل الشباب في سنك بيكتبوا، لكن هم كأنهم قلم رصاص، اما ان هو ينقصف وينكسر سنه وما عادش يكتب، او انك انت تعيد صياغته تاني وكتابته. والكلمة دي الحمد لله وصلت لهذه المرحلة، وانا بكن للأستاذ فؤاد أنديل رحمة الله عليه كل المشاعر الطيبة يعني، لانه هو اللي مقعدني مع حضرتك في الوقت الحالي يعني تقريبا. يعني بتعتبر حياتك قبل المقابلة دي وبعد المقابلة اختلفت كتير؟ طبعا، لانه يعني لما بقابل كاتب كبير وقدر يمتص غضبي من لقائي امس مثلا مع الناقد دون، وقدر ان هو يطوعني ويهديني للطريق الصحيح، اعتقد ان ما قبل وما بعد فرق كتير جدا. لكن اكيد اعتبرت ان كلام استاذ فؤاد أنديل بالنسبه لك ده مسؤوليه، عشان تكتب عمل تاني لازم تكون على قد المسؤوليه. على قد المسؤوليه، ووقفت حوالي سنه ما اكتبش خالص يعني ادبيا منه، يعني ان انا ما اكتبش، انا اجيب الكتب دي كل ما يتاح لي ان انا اشتريها او اقراها، وكنت بتردد بقى على مكتبه المدرسه في الوقت دون، وكتب عند اصدقاء الوالد او اصدقاء اصدقائي او الاخوه الاكبر من اصدقائي، كنت بستعير منهم الكتب واقرا، لكن ما كتبتش من ساعه ما قابلت الاستاذ فؤاد أنديل رحمه الله عليه الى اني تمكنت من صياغه اللغه والكتاب. يمكن ده كان اتهام من الاتهامات الموجهه ليك انك انت كان الاوقات التي تقضيها داخل المكتبة أكتر من الأوقات اللي تقضيها داخل فصول الدراسة. بتعتبر ده يعني نوع من أنواع الثقة في النفس في النجاح بدون اللجوء إلى الدروس؟ هو لا، هو في الزمن أنا كانت الدروس الخصوصية أو حتى المدارس الخاصة كانت عيب، يعني كنا نروح الدرس واحنا متخفيين ان انا رايح درس يعني. وكنت بتجيب نتائج عالية يعني من المتفوقين؟ الحمد لله يعني. لا طبعا مع مع الكتابة ما اعتقدش. مع مع القسم اللي اقسمت في البداية. طبعا ان انا كنت هبا يعني من المتفوقين ولا حاجة. كنت عادي يعني طالب عادي جدا. لكن طبعا لو ده موجه لولادي فانا الاول يعني. طبعا. زي ما كل الاباء بيقولوا انا يعني الحقيقة مش عارفة حتى هذه اللحظة. لا كنت طالب الطالب العادي يعني اللي هو يعني ظاهر في المدرسة بالأنشطة مش بالتفوق العلمي أو يعني. ده حقيقي. طريفة في حياة الكاتب والإعلامي أسامة عبد المقصود، واللي احنا عايزين نعرف دلوقتي يعني وقع الحالة كان عليك ايه وانت طفل صغير في مسابقة من مسابقات أعياد الأم، طلبوا منكو انكو تكتبوا قصة وتدخلوا في المسابقة، وكتبت قصتين. القصة الأولى باسمك. والقصة الثانية باسم زميل ليك. وفازت قصة زميلك اللي هي انت اصلا كاتبها. شعورك ايه ساعتها يعني؟ صحيح. هو كانت الحفلات اللي بتتعمل لعيد الام وكانت القصة اللي انا كتبتها باسمه هو كانت تخص عيد الأم قوي. لكن أنا شايف أن القصة بتاعتي أنا اللي أنا كاتبها باسمي قصة يعني قصة محور يعني قصة من وجهة نظري كاملة البناء يعني. فدخلنا في المسابقة وجم يوم إذاعة النتيجة وإحنا قاعدين في المسرح ففوجئت بأنه الفائز الأول هي قصتي بس بتاعت صاحبي يعني. شعورك ساعتها كان ايه؟ وانا خدت التالت يعني. شعورك كان ايه؟ هو يعني هي كان ممتزج ما بين الفرحة واليأس يعني. طبعا انا يعني حاجة غريبة جدا، هو طلع طبعا اخد الجوائز شهادة تقدير باسمه وخد قلم اعتقد يومها وشهادة استثمار باسمه برضه. فهو لانه هو كان يعني ورقة اخدت يعني قلم اقل وشهادة استثمار قيمتها أقل لإلا رقم ثلاثة في الفائزين. فلكن هي كان الواقع أنه هو بكل طيبة وكل داني الألم وداني شهادة الاستثمار. طبعا أنا قريت الاسم وعلى الشهادة فقلت له أنت مش هتخصني يعني ولا الألم هيخصني. فيعني يومها ده كان واقع ظريف يعني. بس نجاح برضو أنك أنت تكتب قصة حتى لو كانت باسمه وهو يعني أخدت جايزة. ما هو للأسف أنه كانت الجايزة اللي كانت المسابقه بتخص بس ان الكاتب يقدم قصه واحده. لو يقدم اكتر من قصه كانت متاح يعني. لكن هو قدم قصه يعني لازم كل واحد يقدم قصه واحده. بتعتبره درس في حياتك؟ طبعا, لانه المفروض انك في المستقبل ما تديش مجهودك لحد تاني. يعني هو كان صح زميل لي واصدقائه كده, لكن لا هو مش متخصص يعني. فعلمتني ان انا ما اديش مجهودي لحد باسمه يعني. يا طيب القلب وينك, حرام تهجر ضيني, مشتاق لك يا حياتي, عسى يردك حنينك يا شوق عيني يا عينك. يا طيب القلب وينك, حرام تهجر ضنينك, مشتاق لك يا حياتي, عسى يردك حنينك يا شوق عيني لعينك. وعدنا مرة أخرى مع ضيفنا في الاستوديو وضبط وإحضار الكاتب والإعلامي أسامة عبد المقصود. يعني حكايات كثيرة جدا في حياتك, واضح أنك أنت كنت صاحب حكايات كثيرة, لكن أنا عايزة أتوقف عند مرحلة العلاقة بينك وبين والدتك. التمييز اللي كان ليك داخل الأسرة كابن من الأبناء, أنت الأكبر, وبعد ذلك أصبحت الابن الذي يتحمل المسؤولية والنقود اللي كانت بتزودك بيها لشراء الكتب. لا, الوالدة زي كل الأمهات المصريات في الوقت ده كانت بتحتوي أبنائها بشكل غير طبيعي. أمي للعلم أنها عمرها ما قرت كتاب في الفلسفة, لكن أنا يعني أنا حقيقي هي فيلسوفة يعني, من الناس اللي هي ما خدتش قسط من العلم, لكن هي كانت أكاديمية في تربية الأطفال, وكانت معودانا دايما أن هي بتدينا اللي احنا بنطلبه, وكانت دايما احنا بنلجأ ليها, ما بنلجأش للوالد طبعا في الطلبات يعني. على اساس ان الوالد كان زي كل الاسره العربيه, زي الاسره نطلب منها هي اللي بتتكلم, هي الشفيع يعني. فلا, امي كامراه انا تعلمت منها كتير جدا جدا جدا, والمواقف نبيلة وكتبت يعني. عنها كتير جدا. أنا كتبت طبعا عنها وكتبت عن توجيهات اللي هي كانت بتوجهها لنا والأسلوب الحياة اللي كانت معيشانا فيه. كان عندها كانت ثقافة كده، كانت ثقافة يومية احنا بدأنا نمارسها من خلالها لحد ما أصبحت بالنسبة لنا احنا أصبح سلوك يومي. يعني هي اللي بتحسنا دايما على الصلاة، روح مع أبوك صلي، روح مع عرفش كده يعني. فكانت حتى لما كان نطلب فلوس منها كانت هي دايما تقول لنا طيب خد الفلوس، بس كانت بتسألنا انت عايزها ليه الأول. يعني هي كانت كتوجيه الفلوس هي كانت بتسأل انت عايزها ليه. بتفتكرها دايما لما بيكون في موقف بينك وبين الأبناء، يعني لو انفعلت عليهم أو زعقت لحد منهم بتفتكر ان دايما كانت تتعامل معاك بهدوء؟ أنا غيرهم يعني، يمكن حتى في السوشيال ميديا يقولك احنا زماننا اتعلمنا ما عرفش يروحنا المدارس ماشي عملنا عملنا عملنا، لكن احنا الزمن ده فاحنا دايما بنقول على نفسنا ان احنا يعني كنا في قمة، لكن ما قدرناش نربي ولادنا زي ما اهالينا ربونا خلي بالك. فدي حاجة برضو حاجات تانية خالص، في ضغوط علينا دلوقتي اجتماعية واقتصادية وسياسية بتخلي الاب ما عندوش الروح ان هو يتعامل مع ابنائه زي ما كانت امي او ابويا بيتعاملوا معايا زمان. يعني احن قلبي في الدنيا قلبك انت يا امي، واغلى حب في الدنيا حبك انت يا امي، انت يا امي ربيتي اختي كبرتي اخويا تعيشي ليا انتي وابويا انتي يا امي انتي يا امي انتي يا امي. حبك يا أمي يجري في دمي وتقول غالي رخص عشانك، سهرتي جنبي وشلتي همي وكل ما أكبر يكبر حنانك، وبتسعدني دايما في قربك انت يا أمي انت يا أمي. أحني قلبي في الدنيا قلبك انت يا أمي انت يا أمي، ربيتي أختي كبرتي أخويا تعيشي ليا انت وأبويا انت يا أمي انت يا أمي. شهور ولما روحي سكنت في جسمي لقيت عيني كحلها نور، وسمعت صوتك نادى باسمي، وجيت في دنيا فرحت بجنبك انت يا امي انت يا امي. احن قلبي في الدنيا قلبك انت يا امي انت يا امي، ربيتي اختي كبرتي اخويا تعيشي ليا انت وابويا انت يا امي انت يا امي انا على شفايفك وانت اسمك في قلبي غنوة وكل لحظة ببالي عطفك في كلمة حلوة ودعوة حلوة والدعوة منك اسمها ربك انت يا أمي انت يا أمي أحني قلبي في الدنيا قلبك انت يا أمي انت يا أمي ربيتي أختي كبرت يا أخويا تعيشي لي انت وأبويا انت يا أمي انت يا أمي مع ضيفنا في الاستوديو الكاتب والإعلامي أسامة عبد المقصود. يعني من ضمن الاتهامات الموجهة ليك أو الموجهة لكل كتاب بصفة عامة حجرة المكتب أو المكتبة معلق عليها يافطة ممنوع الاقتراب أو اللمس، يا ترى ده بينطبق عليك؟ لا هو يعني كان في البداية، كان في بدايتنا لما كانت الأولاد صغيرين، لكن دلوقتي بسم الله ما شاء الله يعني روان كبرت البنت الكبرى وكانت مهتمية أصلا بالكتابة. هيجي دور الأحفاد بعد كده. وكنت أنا بحاول بقدر الإمكان أن أنا أغذيها بالكتب. بالعكس أنا كانت مفتوحة بالنسبة لنا، وكانت المرحلة ما قبل الاحتراف الكتابة أو أن تكون الكتابة هي باب عملك وهي مهنتك. لا خلاص يعني أصبحت دلوقتي حتى الزوجة أيما بالدور أنها بتهيأ لك الظروف لأن ده مهنتك وأن ده خوف لي على نجاحك ونجاحاتك. يعني في نوعية معينة من الكتب بتكون حريصة أنها تكون دايما في حقيبة السفر أو تكون ملازمة ليك في أي سفر من بلد إلى آخر؟ مش الكتاب معين أو منهج معين أنا باخده معايا في السفر بقدر ما هو الكتاب اللي أنا بقراه دلوقتي وجات للسفريات، لأن أنا أحيانا بسافر سفريات مفاجأة فبيبقى في كتاب في إيدي أنا ما قرتوش، فهو ده اللي أنا باخده معايا صرف النظر عن أنه كتاب أكاديمي أو بيتكلم عن تاريخ أو فلسفة أو حتى رواية أو قصة قصيرة. يعني انتقلت ما بين مصر وإحدى الدول العربية تحديدا دولة الإمارات الحبيبة، هذا التنوع الثقافي ما بين مصر والدول العربية بالتأكيد أضاف لكتاباتك. طبعا لكل كاتب موروثه الثقافي، ولو راح آخر الدنيا بيبقى محمل بأعباء قضايا وطنه وقضايا بلده، لكن لما بيروح لبلاد فيها التعايش والتسامح وفيها من كل الجنسيات العالم، يعني أكتر من 200 جنسية بتتعامل معاهم، فبتشوفي رؤى أخرى وتفتح آخر. يعني ممكن أنا لو كنت قعدت في مصر ما كنتش عرفت ثقافات أخرى بالشكل ده، من ثقافات مش من كتب، ثقافات من الاحتكاك المباشر والتعايش السلمي مع الديانات ومع اللغات ومع العرق ومع اختلاف كل ده في تسامح، بتلاقي فيه حاجة عندك كده أصبحت حاجة اسمها دين الإنسانية أو أنت انفتحت على العالم كله، فبتتعامل مع البشر من وجهة نظر الإنسان مش الدين ولا اللغة ولا الجنس. يعني ولا احلف لك عجزت بلساني اوصف لك يصدق ولا احلف لك عجزت بلساني اوصف لك نعيم الحب في وصلك وانت كريم من اصلك وشوف قلبي على يدي وهو اغلى ما عندي وشوف قلبي على يدي وهو أغلى ما عندي وتبغى زيادة في حبك أجيب لك قلبي تاني مني Thank you. فهم دابت من الآهات من الآهات وإحنا وعودنا طابت على الأنات على الأنات يقولوا قلوبهم دابت من الآهات احنا وعودنا طابت على الاوقات على الاوقات في دنيا غير دنيتكم جديده وجنه عدتكم في دنيا غير دنيتكم جديده وجنه عدتكم في حب وحنان لقاو امان بحب وحنان لقاو امان يا احلى ما نظر انسان تبغى زياده في حبك اجيب لك قلبي تاني أقول لك أنت حب القلب وكلمة حب قليل عليك قليل عليك قليل يقولها من حب وأنت قلوبنا في إيديك في إيديك أقول لك أنت حب القلب وكلمة حب قليل عليك قليل عليك قليل يقولها من حب وانت قلوبنا في ايديك في ايديك تصورها بهمساتك وتسعدها بلفتاتك تصورها بهمساتك وتسعدها بلفتاتك وتبغى زيادة في حبك أجيب لك قلبي تاني. وعدنا مرة أخرى مع ضيفنا في ضبط وإحضار الكاتب والإعلامي المعروف أسامة عبد المقصود. التهم موجه لكل الأباء مش ليك أنت فقط، إن دايما في البيوت العربية الأب ينحاز إلى الإبن بينما تدلل الأم الفتيات، وأحيانا بيحدث العكس. الوضع عندك في البيت إيه؟ العكس تماما، لأنه هو البنات، أنا عندي ثلاث بنات، عندي روان وعندي سماء ومريم والمحمد. لا، البنات عندي مدللين اكتر من محمد، مش واخد نصيبه ومش واخد حقه على عكس المتوقع، مش واخد حقه تماما يعني، لانه البنات هو ايمانا مني بان البنت بتخرج من بيت اهلها الى مصير غير معلوم، فانا لما يعني اشوف لها يعني ادلعها واخدها واحتضنها، ده كان ايمان او ثقافه عندي يعني، خاصه ان انا كمان نشات في اسره ما فيهاش بنات. يعني أنا كنت يعني واحد من خمس أبناء، فما عنديش البنات، فلما شفت البنات لا تقبلتهم قبول حسن، وأنا يعني بعشقهم ومنتظر روانة هي أن تكون أم قريب إن شاء الله. إن شاء الله. بإذن الله. لكن محمد، المهندس محمد بقى عشان ما يزعلش، لا أنا شايفه أنه هو في مظلوم مظلوم. يعني لو في مشكلة بين ولد وبنت بتنحاز لمين؟ هو ولا الطرف الصح؟ هو اصلا محمد بينسحب لانه عارف ان في النهاية البنت هي هي اللي هتفوز البنت هي اللي هتفوز يعني. لكن هو يعني بنوجه التحية لمحمد ان هو يعني بيتراجع في الوقت المناسب. لان هو لا هو محمد الحمد لله ذكي جدا وبيحب اخواته جدا جدا يعني. يمكن هو بيقوم بدوري في غيابي يعني وبيحتويهم احتواء كل يعني، حتى ممكن يودوهم الدرس يجيبهم من الدرس. لا محمد لا محمد، لكن لو حصلت مشكلة لا هو عارف ان هو هو اللي لازم ينسحب لاننا مش هنصفه عليهم يعني. طيب المهندس محمد ضغط عليه عشان يدخل كلية هندسة ولا ده كان اختياره بمحض ارادته ان هو يكون مهندس؟ لا والله هو اللي اختار ان هو يكون مهندس لانه هو ده كان حلمه من فترة كبيرة جدا. ويعني انا مش بالعكس، هو عنده الهندسة دي يعني كانت من هو صغير يعني كنت اسمها من الدكتور او ضابط او كده، لكن هو كان عاشق للهندسه يعني. فمختار من البدايه؟ لا كان مختار من البدايه واشتغل على نفسه وطور نفسه والحمد لله. هو دلوقتي يعني ولد حبوب جدا ومجتهد جدا في كليته يعني. هل في حد من ابنائك بتشعر ان هو امتداد ليك في الشخصيه؟ هي لا الشخصيه انا ما اقدرش احكم على الشخصيه وما فيش، ما اعتقدش ان في حد بصمه من شخصيه حد. لكن انا عندي روان مهتمه شويه بالكتابه وبالتاليف، عندي سما بتميل شويه للديزاين يعني مصممة. لكن محمد عنده الفنيات أكتر والهندسة أكتر. مريم دي حكاية لوحدها بقى، آخر العنقود دي. بتحاول بقدر الإمكان أن أنت تنمي في أولادك القدرات دي وتكتشفي مع الوقت كل واحد ميوله رايح لفين. وأنا مؤمن أصلا أن ما فيش حد بيحقق حلم حد، لكن أنا بالنسبة لأبنائي بدعم أحلامهم، لكن صعب جدا أن أنا أحلم لهم يعني. صعب أن أنا أخلي محمد مهندس، لكن أنا ممكن أهيئ له الظروف والمناخ اللي هو ممكن ينجح من خلال اختياراته، من خلال تحقيق أحلامه. لكن أنا أحلم في ابني حلم ذاتي لشخصي، أعتقد أن أنا مش هفشل في تحقيقه. بتشعر أحيانا بالذنب لو بعدت عنهم لفترة؟ طبعا، لأن هو الأسرة دي ما يعرفش قيمتها إلا اللي بيفارقها لبعض شهور. لكن يعني لا، الاحتواء ده مهم جدا وضروري، وده بيخلي كمان بينعكس على الزوجة يعني، بيخلي الزوجة بتلبس رداء تاني خالص، مش رداء الأنثى خالص. كان هو الموضوع باختصار شديد، لا أنا بتكلم فعلا مظلومة الزوجة اللي زوجها بيسيب البيت لفترات طويلة، بتكون عليها مسؤولية، تكون عليها مسؤولية وبتلبس رداء الرجل. كان هو الموضوع أنه زي ما قلت الحالة الاقتصادية والحياة اللي احنا عايشينها أحيانا بتعمل شرخ أو فجوة أن بتخليك أنت لازم تسافر لبعض الوقت. يا بنات يا بنات يا بنات، اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنية وما دقش الحلوية. حلوة الأيام فعليا علشان خلف الكاتب والإعلامي المعروف أسامة عبد المقصود، آخر اتهام ليك في فترتنا إنك بعد ما كتبت الرواية توقفت عن الكتابة مرة أخرى للرواية. هل ده ثقة في إنك أنت هذه الرواية ستحقق من النجاح الكافي ما تكتفي به، أم توقفت لبداية أقوى؟ هو في بعد كل عمل وبعد ما الواحد بيوصل إلى مبتغاه من موضوع معين لازم يقف علشان يحدد هو واقف فين بالضبط، ويبدأ يقيم نفسه ويقيم ذاته تاني على أساس أنه لازم يسمع من المتخصصين، من اللي حواليه، من القراء، من الناس اللي هو دايما متعود منهم على صدق الكلمة، أنهم بيوجهوه حتى لو في الخطأ. يعني يقولوا له أنت أخفقت في كذا، وده من وجهة نظري ان ده افضل بكتير جدا من اني واحد يمدحني او يمدح عملي، فده هيخدعني. يعني دخلت اختبار للتمثيل وهذا الاختبار لم يحقق النجاح الكافي وتوقفت بعدها، ما جربتش تاني. لا كويس ان انا اصلا ما نفعتش اصلا. انا اعتقد ان انا صورتي هناك، يعني اقول لك اللي شكل ده ما يجيش هنا يعني. فيعني هي القضية كلها ان انا فعلا بعد المرحلة الثانوية رحت أقدم في معهد فنون مسرحية وعملت الاختبار باللغة العربية واللغة العامية، لكن فشل ذريع. يعني ندمان؟ لا بالعكس. بالعكس، أنا لو برجع تاني للزمن ما أعتقدش أن أنا كنت هروح التجربة دي. يعني جربت تمثل وكتبت واشتغلت كمعد في التلفزيون وكتبت القصة والرواية والمقال الصحفي، فاضل إيه؟ جربت تغني؟ لا أغني؟ لا سبحان الله، يعني أغني إزاي؟ لا هتبقى صعبة جدا. يعني أنا لو غنيت ممكن أغني زي يعني عبد المنعم مدبولي في المولد يعني، لكن أنا ما أغنيش كصوت مطرب. أداء ممكن بقى لو إحنا كده يعني، لكن ما أعتقدش يعني. زمان وكان يا مكان، كان الزمان إنسان، دلوقتي ليا زمان، ما بقيت ويا مكان بيجيلي الكاتب والإعلامي المعروف أسامة عبد المقصود يا ترى توقع على كل ما جاء خلال ضبط وإحضار؟ أوقع. قررنا نحن إذاعة صوت العرب إسقاط جميع الاتهامات عن الكاتب والإعلامي المعروف أسامة عبد المقصود على أن نحتفظ بحقنا في استدعاء الكاتب والإعلامي أسامة عبد المقصود في أي وقت نرى. موافق؟ موافق. ضبط وإحضار. معكم من أمام الميكروفون غادة كمال، وشكرا للزميلة رحاب عمر من الهندسة الإذاعية.